يقول مدح الشعراء للناس أو البلاد بالكلام الذي يحتاج معه الرجوع إلى القاموس لمعرفة مقصود الشاعر. هذه جملة خبرية بس هو حط في آخرها علامة استفهام، يعني يقصد هل هذا يكون من البيان المذموم؟ هذا يختلف، إذا كان يخرج إلى الباطل هذا من الباطل إلى الحق هذا مذموم، وإلا فلا. والرجوع إلى القاموس يختلف الناس، بعض الناس يعني عربيته سليقة وقوية لا يحتاج إلى القاموس، وبعض الناس كحالنا الآن الناس الكلمات العربية لا يفهمونها يحتاجون إلى القاموس.